السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. الحرام كثال فيه يسألونك ماذا ينفقون، مسألة سئل بها النبي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيجيب الله تبارك وتعالى، أو حادثة واقعة حدثت ووقعت فيحتاج إلى معرفة حكمها، كما أتت تلك المرأة العجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله، وهي امرأة أوس بن الصامت، قالت يا رسول الله أكل مالي وأفنى شبابي حتى إذا انقطع ولدي ونثرت له ما في بطني ظاهر مني، قال أنت عليك ظهري أمي، اللهم إني أشكو إليك. تقول عائشة تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، كنت أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، فأنزل الله عز وجل الآية سمعها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، فعندما اشتكت نزلت الآيات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، في هذه العجوز تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فوقعت حادثة لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم حكمها فأنزل الله عز وجل حكمه، أو حادثة أراد الله عز وجل أن يحذر المؤمنين من أمور معينة ويبينها، أراد الله عز وجل أن يبينها، كما في قصة المنافق عبد الله بن أبي عندما قال وقد فعلوها في غزة بني المصطلق والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قيل وذلك أنه حصل بين مهاجري وبين أنصاري فضرب المهاجري الأنصاري، فقال الأنصار يا للأنصار، وقال المهاجر يا للمهاجرين، فقاموا كانوا يقتتلون، فهدأهم النبي صلى الله عليه وسلم، شاهد من هذا وصل الخبر إلى عبد الله بن أبي قال وقد فعلوها والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل فم من كلبك يأكلك، لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ففي رواية البخاري قال هذه الكلمات لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذهب زيد بن الأرقم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فأتى عبد الله بن أبي وأقسم بالله بأنه ما قالها، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، لكن الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر عن نفسه بأنه صدقه، لكن الصحابي ظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، فأنزل الله عز وجل آيات يؤكد فيها صحة كلام زيد بن الأرقم، ولئن سألتهم زيد بن الأرقم في قول الله تبارك وتعالى رجعنا للمدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، أو كما في قصة وإن سألتهم فيقولون إنما كنا نخوض ونعم كان في غزة تبوك، عندما قال والله ما رأينا مثله، يضحكون منافقين وضعاف الإيمان، مسلمون لكن ضعاف الإيمان، أخذوا يتكلمون ويتندرون مع المنافقين، فبعض جزء من مجموعة من المنافقين ومجموعة من ضعاف الإيمان، فقال والله ما رأينا مثل أصحاب محمد، مثل قرائنا أصحاب محمد، أعظم بطون وأجبن عند اللقاء، يستهزئون عندما نسبوهم إلى القرآن ونسبوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصبح كفرا بالله عز وجل. فأنزل الله عز وجل قوله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يقول ابن عمر فكنت أرى أحدهم متعلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم بدابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، قال الله عز وجل أبي الله وآياته ورسوله كنتم لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم، يخاطب ضعاف المؤمنين. وفي الآية التي بعدها الله عز وجل بين بأنهم مجرد إسلام مو إيمان، هذا في قسم المنافقين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلوا عينهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، يحلفون بالله ما قال وقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، هذا الخطاب ما قال بعد إيمانهم، هذا خطاب المنافقين الظاهر الإسلام. فهذه آية نزلت بينت هذه الواقع، إذن قد يكون لسبب، قد يكون سؤال يسأل به النبي صلى الله عليه وسلم أراد الله عز وجل أن يبينها، أو حكما أراد الله عز وجل أن يبينه. نعم. قوله ويسألونك عن الروح قل الروح في أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رجلا من اليهود قال يا ابا الله بطن فسكت او في بطن فامسك الذي فامسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيء فعلمت انه يوحى اليه فقمت مقامي فلما نزل الوحي قال ويسالونك عن الروح فيقولون ان ربي العائد. ومثال الثاني قوله تعالى يقولون لا يرجعن الى المدينه الا يخرجن عنهم كما اتينا. في صحيح البخاري لديك ابن اصغر سمع النبي رضي الله عنه سمع عبد الله بن ربيع راى المنافقين يقول ذلك يريد ان انه الاعز رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الاذل فاخبر زيد عنه بذلك فاخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذه الفائدة الأولى من معرفة أسباب النزول. إذن تبحث عن أسباب النزول، ما الفائدة؟ الفائدة الأولى هو صحة وصدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم عند الله. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يسأل فيتوقف ولا يجيب، لو لم يكن رسولا من عند الله عز وجل لا يسأل وكذب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه من ذلك، فكان يتوقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتيه الجواب من الله تبارك وتعالى إن لم يعرف الإجابة، كما في قصة الروح عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح كما في حديث البخاري، فعندما سأله اليهود لم يرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل قول الله عز وجل قل الروح من أمر ربي. وما يدل على ذلك كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدث أمامه حادثة فيتوقف لا يعرف كيف يتصرف مثل هذه الحادثة، فينزل على الله عز وجل عليه القرآن يبين له ماذا يتصرف في مثل هذه الحادثة، يخفى عليه أمر هذه الحادثة. كان في قصة زيد بن الأرقم كما سمعتم هذه القصة مع عبد الله بن أبي، عندما حلف عبد الله بن أبي بأنه ما قال، وقال زيد بن الأرقم بأنه قد قال، فخفى الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل وبينه. فهذا يدل، وهذه فائدة الفائدة الأولى من فوائد أسباب النزول هو تأكيد صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الفائدة الثانية بيان عناية الله تبارك وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها عندما أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله تعالى كنت أتساءل كما في حديث البخاري في اللائي أو اللاتي يهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، أما يستحين؟ حتى أنزل الله عز وجل قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، الشيء الذي تحبه الله عز وجل ينزل آيات عناية بك وحبا لك. النبي صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء يريد التوجه إلى الكعبة، وكان يتوجه إلى بيت المقدس في العهد المدني، فريد أن يتوجه إلى الكعبة، فأنزل الله عز وجل قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. الله عز وجل رأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدخلون بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويجلسون ويثمرون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد النوم ويريد أن يأتي أهله أو يجالس أهله وهم يسمون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا طعمتم فانتشروا، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. ما أرى ربك إلا يسارع في حضرك. قال: وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا الإنسان يفكر: إذا ما مت زوجتي تتزوج غيري ويطأها غيري. قال الله عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يراك حين تقوم، أنت في عين الله عز وجل وتقلبك في الساجدين، يرى من يصلي عليك من الساجدين، من يقلب لسانه للصلاة عليك من الساجدين لحب الله عز وجل لك. عندما أتى أحدهم إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ينادي النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اخرج من البيت، إن ذمي شين ومدحي زين. فأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا. سورة الحجرات. ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، لبيان عناية الله تبارك وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حادثة الإفك عندما اتهمت عائشة رضي الله تعالى عنها، الله عز وجل أنزل آيات العظيمات: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. إذن معرفة أسباب النزول لبيان عناية الله عز وجل وحب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة هو عناية الله تبارك وتعالى بعباده وتفريج ومعرفة تفريج كرباتهم، كما في حادثة التيمم عندما خرج الصحابة رضي الله تعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم ففقدوا عقدا لعائشة، فأخذت عائشة تبحث عن عقدها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجيش في مكانه ما يتحرك، ففقدوا الماء وأرادوا الصلاة، فأتى أبو بكر ينقذ عائشة: أنت كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم مستلقي على عائشة نائم، وعائشة لا تتحرك خشية استيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل آية التيمم، كإذا ما في ماء كيف يصلون؟ فأنزل الله عز وجل آية التيمم. فقال أسيد بن حضير: والله ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، فأنزل الله عز وجل فرج عن كربة المؤمنين. إذا ما عرفت السبب هنا علمت عناية الله عز وجل بعباده المؤمنين. نعم. نعم، كانت الفائدة الرابعة من معرفة أسباب النزول فهم الآية على الوجه الصحيح. من ذلك لما قرأت أنت الآية في قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لا جناح عليه، إذا لو تركت السعي بين الصفا والمروة ما في بأس، ما في معنى، ولا جناح عليه أن يطوف بهما. لكنك إذا ما عرفت السبب فهمت الآية، وهو أن الأنصار كانوا يتحرجون، كما قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال: كنا نرى أنهم من أهل الجاهلية، أي سعي بن الصفا والمروة، فلما دخلنا الإسلام أمسكنا عن سعي بن الصفا والمروة لأننا نراه من أهل الجاهلية. فأنزل الله عز وجل قوله: لا جناح عليه أن يطوف. لا، ما في حرج، وجدت حرج ما في حرج، طوف. وإذا قيل لا جناح لا يدل فقط على الإباحة، قد يأتي لا جناح على الواجب كما في هذه الآية، السعي بين الصفا والمروة واجب، وقد يأتي على السنة المؤكدة كما في القصر في السفر، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، والقصر في السفر سنة مؤكدة، قد يأتي لا جناح سنة مؤكدة، وقد يأتي على المباح، وقد يأتي ضمق الرفع المكروه. إذا لا جناح لا يدل على الإباحة، وإنما يدل قد يصاحبه الوجوب، وقد يصاحبه السنة المؤكدة، وقد يصاحبه السنة المستحبة، وقد يصاحبه المباح، وقد يصاحبه كذلك المكروه. وكذلك في آية أخرى كما في قول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فقال مروان بن الحكم: قال والله إذن كلنا معذبون، سنعذب نحن، كلنا يحب أن يمدح، أو كلنا يفرح بما فعل. فقال له ابن عباس: ليس الأمر، ابن عباس ليس الأمر كذلك، ولكن اليهود كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون بأمور، فإذا ما خرجوا أروا بأن يعني كانوا أرادوا مدح النبي صلى الله عليه وسلم على ما قالوه، كتموا الحق وأظهروا بعض الأمور، فإذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أي ما أخبرت بعض الأمور الصحيحة الموجودة عندكم وموجودة عندهم، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ويظنون بأنهم يريدون الحق ويبحثون عن الحق ويتمسكون بالحق، هم الحق غير متمسكين بالحق، هم كذابون، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. قال: هذا هو المفهوم الصحيح لهذه الآية، والحمد لله رب العالمين. وما أظن في أحد من العلماء يقول بأن القرآن نزل جملة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يروي عن عباس نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، نزل إلى السماء الدنيا، أما على النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل جملة واحدة. ولذلك استنكر الكفار، قال: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، أي هل لا نزل عليه جملة واحدة؟ هل نزل عليه جملة واحدة؟ وقال كذلك، فعلا كذلك ما نزل جملة واحدة. فمن قال بأن القرآن نزل جملة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما من ناحية تختلف الملائكة بأشكالها، نعم تختلف، لقول الله تبارك وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فتختلف في أشكالها وتختلف في أحجامها، وكذلك جبريل له ثنائي الجناح، بعض الملائكة له جناحان، بعضهم ثلاث أجنحة وبعضهم أربع، جبريل له ثنائي جناح، وكذلك المكان عند الله عز وجل. هذه الآيات المذكورة سابقا: مطاع ثم أمين مكين له مكان، ومطاع ثم إلى آخره، والروح الأمين سماه الله عز وجل، روح القدس، تختلف مكانتها عند الله تبارك وتعالى. والأصح طبعا في الإنسان يكون عنده تفسير مختصر موجود هذا في المساجد، يعني بحيث إذا ما قرأ الآية يقرأ هذا التفسير، يعني ربما الذي يعني التفسير الذي يشكل عليه، لكن التفسير الذي لا يشكل عليه وربما سمعه من غيره وظن بأن هذا الصحيح وفسره له غيره وعمل به يؤجر بإذن الله تعالى، لكن هو فسره لنفسه دون الرجوع فلا فيه شيء نفسه، هل يؤجر عليه إلا إذا غلب على ظنه بأن ما اعتقد أو ما غلب على ظنه أبد، ولا ظن بأن في تفسير غير هذا التفسير، ظن بأن هذا التفسير واضح ما يحتاج إلى رجوع، فهنا بإذن الله تعالى يكون مأجور على، يكون مأجورا على هذا. لكن إذا أشكل عليه لا يعمل بهذا التفسير حتى يرجع إذا أشكل عليه. وليس شنو أول كلمة؟ نعم، فهمناها قصص الأنبياء لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم والعمل كما عملوا، كما قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله بهداه مقتده، فمره الله عز وجل بأن يقتدي بهم. وإذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى لقد أوذي أكثر من هذا فصبر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر. وكذلك كما ذكر عفو يوسف عليه السلام وصبر يوسف، قال: لو دعيت كما دعي يوسف لأجد، أي من السجن لو دعيت كما دعا الملك يوسف وأراد إخراجه من السجن لأجد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي بالأنبياء، بل كما ثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عندما هاجر إلى المدينة ورأى اليهود يصومون عاشوراء وسئلوا عن ذاك، قال: ذاك اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه به موسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منه، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى فعله الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا ما كان هذا الأمر صحيح عن الأنبياء فيفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتدي به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني الشرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي دليل، شرع من قبلنا شرع لنا لقول الله عز وجل: فبهدى مقتده، إلا إذا ما أتى دليل فعد ذلك هذا أمر آخر. ليس سؤال تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم قادر أن يقرأ، يقول لك إنسان تكلم، ما صار أن تتكلم جملة واحدة، فقاله اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. أي ماذا أقرأ؟ لا أعرف القراءة، أقرأ ماذا؟ قال: ما أنا بقارئ. هل أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بورقة مكتوب عليها؟ ما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بورقة فيقول له: اقرأ من هذه الورقة. قال: ما أنا بقارئ. أي اقرأ ماذا؟ ما أنا بقارئ، ما أعرف أقرأ ماذا. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم. قرأها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، بعدما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف النبي صلى الله عليه وسلم القراءة من الورق؟ ثم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم القراءة من الورق. إذن المقصود اقرأ مو معنى اقرأ اقرأ من الورقة، ولكن اقرأ، يقول: اقرأ ماذا؟ ما أنا بقارئ، أي ما أعرف ماذا أقرأ. اقرأ ماذا؟ يأتي إنسان يقول: اقرأ، تقول: اقرأ ماذا؟ دلني على شيء اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. أما الشعر فما أعرف الشعر، فماذا أقرأ؟ تعلمه الله عز وجل ما هو أعظم من الشعر وهو القرآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكر الشيخ هذه القاعدة والتي تستعمل في الفقه وفي أصول الفقه وكذلك في علوم القرآن، وهي مسألة عموم اللفظ ومسألة عموم اللفظ وخصوص السبب. هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ هنا الشيخ رحمه الله تعالى يقدم قول جمهور العلماء ويرجح قول جمهور العلماء ومروي عن الأئمة الأربعة وكذلك أغلب الفقهاء والأصولي والثالث يرجحون هذا المذهب، وهو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. واحتج الشيخ بهذه القصة وهي قصة اللعام، وهي قصة اللعام، حيث رمى هلال بن أمية امرأته بشريك بن السحماء، فعندما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة، فبين هلال بن أمية أنه لا بينة عنده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة ولا الحد وإلا، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم إما البينة وإما الحد، فلم يأتي ببينة رضي الله تعالى عنه. فأنزل الله عز وجل في هذه الآيات والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إلى آخره. فأنزل الله عز وجل حكم اللعان أو حكم الملاعنة، وهو أن شهادة الزوج بأربع شهادات، وشهادة وكذلك بأن تدفع شهادة الزوج بأن تشهد على نفسه كذلك أربع شهادات، ثم بعد ذلك الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهذه نزلت في هلال بن أمية وشريك بن السحماء في هلال بن أمية وأهله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان طبقها على غير هلال بن أمية عندما أتى ولم يأتي ببينة، عندما أتى زوج آخر كذلك ولم يأتي ببينة، فطبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ الوارد في كتاب الله تبارك وتعالى على حادثة أخرى حصلت لغير شريك لغير هلال بن أمية. وهذا قول جمهور العلماء. كذلك هناك أدلة أخرى احتجوا بها بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو أن اللفظ عام، وهو أن اللفظ عام، إذا لماذا نخصصه بهذا السبب؟ فهذا كذلك دليل آخر، وإنما السبب كان مجرد، ما كان السبب إلا طريقا لورود هذا اللفظ العام، مجرد هو طريق ووصلة لورود اللفظ العام، فلماذا نخصصه بهذا السبب؟ هذا كذلك دليل آخر. ودليل ثالث، قالوا حجة في الشرع بالألفاظ الواردة، بالألفاظ الشرعية، بكلام الله عز وجل لا بحوادث الناس، ولذا قال بأن الحكم متعلق بالألفاظ الشرعية وبقول الشارع وبقول الله تبارك وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم، أما السبب هي حوادث حصلت للناس فلا علاقة لنا بهذه الحوادث. وكذا قال بأن السبب ما هو الدليل الرابع، قال السبب ما هو إلا كالزمان وكالمكان، إذا ورد الحكم في زمان معين وفي زمان معين وفي مكان معين نقول بأن الحكم متعلق بهذا المكان، إذا نقول بأن اللفظ هو عام ويحمل على والحكم متعلق بهذا اللفظ العام. وقالوا كذلك بأن اللفظ العام يعم السبب ويعم غير السبب ويعم زيادات، لماذا نلغي هذه الزيادات غير هذا السبب؟ هذه تقريبا هذه مجموعة الأدلة التي احتجوا بها بأن اللفظ بعموم، بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هناك علماء آخرون قالوا العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، قال العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، وهو قول كذلك الإمام مالك وقول الإمام الشافعي وقول الإمام أحمد وقول المزني وقول أبي ثور وقول كذلك مجموعة أخرى من الطائفة من العلماء ومن الأصوليين، من الفقهاء ومن الأصوليين. واحتجوا كذلك بعدة أدلة، من هذه الأدلة أنهم قالوا حادثة الإفك، قال الله عز وجل بعد حادثة الإفك قال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. قال ملعون في الآخرة هو الكافر، ملعون في الدنيا هذا معروف بأن له عقوبة في الآخرة، لكن ملعون في الآخرة لا يدخل في رحمة الله عز وجل أبدا في الآخرة هذا الكافر. فالذي لذلك احتج بعض العلماء بأن بهذه الآية على كف من رمى زوجات أحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية لا قبل نزول هذه الآية، بعد نزول هذه الآية قال بأن من رمى زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالزنة وبالفاحشة يعتبر كافرا بعد نزول هذه الآية لا قبله. قال الله عز وجل لعنوا في الدنيا والآخرة، فملعون في الآخرة هو الكافر. قالوا إذن الآية وردت هكذا، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، هذا لفظ عام يشمل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل المؤمنات. إذن هل هذا اللفظ العام يطبق على كل من قذف مؤمنة يعتبر كافرا؟ ما قال أحد بهذا، ما قال أحد بأن، ما قال أحد من أهل السنة بأن من رمى مؤمنة يعتبر كافرا. قال إذن كيف يفعل هذا؟ هذا لفظ عام نخصصه بسببه، ورد بسبب أمهات المؤمنين، إذن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. اللفظ عام يعم أمهات المؤمنين ويعم كذلك باقي المؤمنات. الله قال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، فهذا عام. قال إذن اللفظ العبرة بخصوص السبب، ورد هذه الآية في أمهات المؤمنين بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. دليل آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. هل الآن ليس من البر أن يصوم الإنسان في السفر؟ أغلب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في السفر كان صائما، هو وعبد الله بن رواحة، أغلب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كان الصوم في السفر. وكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر أو الصيام في السفر وهو يصوم في السفر؟ قال هذا لفظ عام، لكن لو قرأت الحادثة لعلمت بأن هذا الحديث ورد في حادثة معينة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خارجا في سفر ومعه مجموعة من الصحابة، وكان صحابي صائما وباقي الصحابة لم يكونوا صياما، فكان هو جالس وهم يخدمون الجيش ويخدمون المجموعة ويظللون عليه ويرشون عليه الماء، وهو جالس مخدوم وكل الصحابة يقوم بخدمة الجيش وهو جالس مخدوم، يده سفلى أصبحت ويد الصحابة عليا. لماذا؟ ما له؟ قال رسوله هو صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، يترك كل هذا الأجر العظيم الموجود في خدمة الناس وخدمة الجيش من أجل أنه صائم؟ هذا ليس من البر الذي يتنافس عليه لترك هذه الأمور العظيمة والأجر العظيم. فورد في حادثة معينة، إذا كما يقول ابن القيم هذا الحديث لا يعمم ولا يؤخذ بلفظه العام، وإنما يخصص بالحادثة وبالسبب الذي ورد فيه. فقال العبرة بخصوص السبب يقول هنا لا بعموم اللفظ. واضح يا جماعة أم فيه إشكال؟ قال إذن، قال إذن الأمر العبرة بخصوص السبب. دليل ثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم خير أمتي القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يخلف قوم يحبون السمانة يشهدون قبل أن يستشهدوا. وفي رواية أخرى قال يفشو فيهم الكذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون قبل أن يستشهدوا، يعني يأتي قوم يشهدون. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الوصف من باب الذم، يشهد قبل أن يستشهد، سواء كانت هذه شهادة زور أم كانت هذه شهادة حق. هذا لفظ عام، هل نحمل على عمومه؟ ورد حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم خير الشهادة ما شهد به صاحبها قبل أن يسألها. في رواية خير الشهداء الذي يشهد قبل أن يستشهد، يرى إنسانا مظلوما فيذهب ويشهد له بأنه مظلوم بأنه له الحق على فلان قبل أن تطلب منه الشهادة. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها خير الشهادة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ذاك الأول يذم الذي يشهد قبل أن يستشهد، وهذا الحديث يمدح الذي يشهد قبل أن يستشهد. هل نأخذ بعموم اللفظ أم نقول بالنسخ أم ماذا؟ قال أبدا، وإنما ذاك الحديث ورد في سياق الكذب الذي يكذب يفشو الكذب، أو خير الناس قرني أو خير الناس قرني ثم الذين ثم يفشو الكذب. فلذلك يشهد قبل أن يستشهد، يشهد زورا قبل أن يستشهد. لذلك قالوا بأن سياق الكلام وسياق الحديث يخصص هذا العام. فإذا العبرة لا بعموم اللفظ ولكن بخصوص السبب. الآن ما هو القول الصحيح؟ العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ لابد أخوانا أن نعرف بعض القضايا. وحقا شيخ الإسلام ابن تيمية فصلها تفصيلا جميلا. ولكن لابد أن نعرف أول مقدمة ما هو السبب حتى نفهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لذلك بعضهم مثل للسبب تمثيلا خاطئا في عندما قال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والبعض الآخر مثله تمثيلا آخر كان خاطئا في العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. لنعرف ما هو السبب حتى نعرف السبب لابد أن نعرف العلة. العلة قال هو الوصف الذي له معنى مناسب لتشريع الحكم. مثل إسكار الوصف. العلة قال هو الوصف الذي له معنى مناسب لتشريع الحكم. تشريع الحكم كيف يعني؟ الآن الخمر محرمة. لماذا حرمت الخمر؟ ما علة تحريم الخمر؟ الإسكار. إذن المعنى المناسب لتشريع الحكم هو الإسكار. هذه العلة. العلة هو المعنى المناسب لتشريع الحكم أو الوصف الذي له معنى مناسب لتشريع الحكم. قال هذه العلة. إذا عرفنا بأن العلة هي الوصف المناسب لتشريع، أحيانا تكون العلة غير منضبطة وأحيانا تكون العلة يصعب الوصول إليها. يعني مثلا امرأة طلقت حتى تتزوج من رجل آخر لابد أن تظهر براءة رحمها بأنها غير حامل من الزوج الأول. كيف تعرف المرأة بأنها غير حامل؟ تحلل. قد يخطئ هذا التحليل، في ذاك الوقت ما كان فيه تحليل. فمن الصعب أن يتوصلوا إلى مسألة حامل أم غير حامل في الأيام الأولى. ولو كانت حامل هذه علة لمنع الزواج برجل آخر، علة تمنعها من الزواج برجل آخر لو كانت حامل. كيف نتوصل إلى هذا وهي في الأيام الأولى؟ ربما اليوم جامعها وطلقها وحاضت يوم الفتيم ثم طلقها بعد ذلك 4 أيام 5 أيام مثلا نفترض، أو طلقها. هل يجوز طلقها أم لا يجوز طلقها؟ هذه مسألة أخرى كذلك. طلقها في طهر جامعها فيه، هل هي حامل؟ إذا تبين حملها يجوز أن يطلقها، إذا ما تبين حملها ما يجوز أن يطلقها. إذن المسألة الآن هل هي حامل أم ليست حامل؟ كيف يتوصل إلى هذا؟ إلى عن طريق التحليل ما فيه مجال للتحليل. قال عن طريق أمر ظاهر. ما هو الأمر الظاهر؟ عن طريق الحيض. إن حاضت تبين بأنها ليست حامل. ليست حامل إن حاضت. إذن علق هذه العلقت هذه العلة بصورة ظاهرة بشيء ظاهر اللي هو براءة الرحم. لابد أن يظهر بأن الرحم بريء عن طريق الحيض. فأصبح الحيض هو كأنه هي الصورة الواضحة وهي العلة لجواز الزواج منها وجواز خطبتها. فإذا أحيانا تكون العلة غير منضبطة وغير واضحة فيأتي الشارع ويعلقها بأمر واضح. علق الشارع بأمر واضح حتى ما يصير فيه لبس. القصر في السفر. ما علة القصر في السفر؟ قالوا المشقة الخوف. المشقة والخوف. أحيانا الإنسان يشعر بأن هل فيه مشقة؟ ربما فيه مشقة، ربما فيه مشقة، يتشكك في مثل هذا. فيه خوف، ربما فيه خوف قليل، خوف طبيعي، لا خوف غير طبيعي. أمر غير منضبط، فيأتي الشارع ويعلقه بأمر منضبط. إذا سافرت يحق لك تقصر، انتهى الأمر. علقه بأمر ظاهر، متى ما سمي سفرا يحق لك أن تقصر. فعلقه بأمر ظاهر، أمر واضح. وضعت إذن العلة أحيانا قد تكون خفية وقد تكون واضحة. أحيانا العلة تكون لها أكثر من صورة. الجمع بين الصلاتين بسبب الحرج. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في حديث مسلم جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر. قال جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر. قال أراد أن لا يحرج أمته. ذكر ابن عباس العلة وهي يرفع الحرج. علة الجمع الحرج. متى وجدت حرجا إذن يجوز لك أن تجمع. والحرج هذا له عدة صور. قد يكون شدة المطر حرج، قد يكون مرض حرج، قد يكون برد شديد حرج، قد تكون أنت في الطريق تحتاج إلى الجمع، حرج أن تتوقف وتصلي إلى آخر. فإذا حال العلة تكون لها عدة صور. العلة هي الحرج، الجمع بين صلاتين، علة الجمع بين صلاتين الحرج، وجود الحرج. والحرج تكون لها أكثر من صورة: شدة البرد، شدة المطر، الخوف، السفر الذي تحتاج إليه الجمع، المرض. فهذه العلة إن كانت لها أكثر من صورة فيقال شدة البرد سبب لجواز الجمع، شدة المطر سبب لجواز الجمع، الخوف سبب لجواز الجمع. صورة من صور العلة، الخوف صورة من صور الحرج، الاستمرار في الطريق وأنت مسافر صورة من صور الحرج، شدة البرد صورة من صور الحرج، المطر الشديد صورة من صور الحرج، المرض صورة من صور الحرج. إذا أحيانا العلة يكون لها أكثر من صورة حتى تحقق هذه العلة. هذه الصورة تسمى السبب، الصورة هذه تسمى السبب. إذا الأسباب ما هي إلا صور للعلة، السبب يكون هو صورة من صور العلة، الحرج من صوره شدة البرد، شدة المطر، الخوف، المرض إلى آخره، كلها أسباب. ولذلك السفر هو سبب للعلة، العلة هي المشقة الشديدة، الخوف إلى آخره، فذكر بصورة وهو السبب وهو السفر. إذن السبب ما هو إلا صورة للعلة. وضحت هذه القضية أخوان حتى نستطيع أن أدخل في الموضوع. إذن السبب ما هو إلا صورة من صور العلة. الآن يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الآن نحت المسألة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أم العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ؟ أول نأخذ أخواني نقطة نقطة في المسألة. مثلا حادثة هلال بن أمية مع شريك بن السحماء وزوجته وزوجة هلال بن أمية. الحديث أو الآية نزلت في هلال بن أمية وزوجته في هذا العين، أي في هذا الشخص. إذن هذا الشخص يدخل في الحكم، قول الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات. من يدخل في هذا؟ صاحب الحادثة يدخل في هذا الحكم. هذا ما فيها خلاف، في خلاف يا جماعة؟ ما في خلاف. إذا صاحب الحادثة يدخل، كذلك كل من توفر له نفس السبب يدخل في هذه الحادثة. توفر له نفس السبب، رجل آخر رمى زوجته، رآها مع رجل العياذ بالله على الفراش، رمى زوجته، ما عنده دليل، توفر في حقه السبب. لقول الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، أربع شهادات بالله إلى آخره. إذن توفر له نفس السبب. هلال بن أمية دخل بعينه، الآية وردت له بعينه، دخل في الآية. كل من توفرت له نفس الأسباب أو كل من توفر له نفس السبب يدخل في هذه الآية. كل من وجد مع امرأته والعياذ بالله نفس هذه الحادثة يدخل في هذه الآية. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يقل أحد من علماء المسلمين أن عموم الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين والآية التي لها سبب معين، إن كانت أمرا ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان في منزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذنب فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته. إذن إذا توفرت له نفس الأسباب إذن يدخل فيها. كذلك الآن عرفنا العين، الشخص عين الشخص يدخل في هذا اللفظ وفي الحكم. كل من توفرت له نفس الأسباب وتوفر له نفس السبب يدخل في هذا الحكم. الحالة الثالثة، عن حالة ثانية دخلت في اللفظ. الحالة الثالثة: كل الأسباب الأخرى إن توفرت فيه نفس العلة دخل في الحكم. كيف يعني؟ السبب، عرفنا يا جماعة بأن السبب ما هو إلا صورة من صور العلة، واضح يا جماعة؟ فتتوصل من خلال السبع إلى العلة. فإن كان للعلة صورة أخرى الطبق عليه الحكم. كيف مثلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم جمع فرضا بسبب الخوف، جمع الحرج بسبب شدة البرد، وبين ابن عباس ما هي العلة؟ قال الحرج. أمر آخر مرض، وما تستطيع أن تصلي كل صلاة في وقتها، رجل كبير ما يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها، توفر له الحرج. الآن هذه صورة أخرى لكن نفس العلة، توفر الحرج لكن صورة أخرى، لا هو شدة برد ولا هو شدة مطر. فتقول تبحث ما هي العلة التي من أجلها جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين، ما هي العلة؟ فإن عرفت العلة هنا تبحث عن كل صور العلة، تقول أنها تدخل في هذا الحكم أو طبق عليها الحكم. مثال ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر، أو يقول ابن عباس ماتت شاة لميمونة فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ الآن ميت شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم بها أو فانتفعتم به؟ قال رسول إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. الآن الكلام عن ماذا؟ عن شاة. إذن عين هذه الشاة تدخل في هذا الحكم. لو شاة أخرى لامرأة أخرى ماتت، شاة امرأة أخرى، هل إذا دبغنا جلدها يدخل في هذا الحكم؟ نعم، نفس السبب يدخل. ماذا لو ماتت ناقة، مهي شاة، ماتت ناقة، هل إذا دبغنا جلدها يدخل في الحكم؟ يدخل في الحكم، لأن العلة قضية إذا ماتت هذه الشاة تنجست أو تنجس هذا الجلد، إذا ما دبغ ذهبت النجاسة. فإذا الحكم واحد سواء في الشاة ولا في البعير، ما الفرق بين البعير والشاة؟ ما في فرق بينهما. لو ماتت بقرة، الآن لاحظوا صورة أخرى، الآن مين شاة؟ ماتت شاة، نفس الشاة تدخل، السبب المماثل في شاة أخرى تدخل، لكن الناقة مين شاة؟ مو نفس السبب، سبب آخر، لكن العلة واحدة، فلذلك تدخل الناقة الأخرى، تدخل البقرة لو ماتت في هذا الحكم. مثال ثالث، إذن لو توفرت أسباب أخرى لكن بنفس العلة يدخل، يعتبر الحكم واحد، وتطبق الحكم على هذه الأسباب التي ما هي إلا صور لعلة واحدة. إذن أنت تبحث عن علة، هذا هو الأصل. إذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إن الاستدلال بكلام الشارع يتوقف على أن يعرف ثبوت اللفظ. أولا عليك أن تعرف أن اللفظ ثابت عن الشارع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي آية حديث صحيح؟ الأمر الآخر لثبوت اللفظ يعني. الأمر سيقوى على أن يعرف مراده باللفظ، أن تعرف ما المراد، ما العلة من وراء هذا اللفظ ومن وراء هذا الحكم. فإذا عرفنا مراده، عرفنا مراد الشارع وعرفنا العلة، فإن علمنا أنه حكم للمعنى المشترك لا لمعنى خاص، إذن هذا لمعنى مشترك للعلة، عرفنا العلة لا لمعنى خاص، يخص فقط هذه الحالة وهذا الأصل. يقول أثبتنا الحكم حيث وجد المعنى المشترك، مثل ما وجد المعنى عرفنا العلة، العلة ما هو إلا معنى مناسب، متى ما توفرت العلة إذا نطبقها، ما يشترط يتوفر هذا السبب حتى لو كانت أسباب أخرى، لكن تحقق نفس العلة. وإذاك يقول شيخ سامسين في موضوع آخر، أن يعلق الشارع الحكم، أن يعلق الشارع الحكم بمعنى كلي اللي هي العلة، فينظر في ثبوته في بعض الأنواع، هل تطبق عليها العلة ولو نصور أخرى للعلة، أسباب أخرى لكن نفس العلة، إذا نطبق عليها الحكم. وإذاك يقول شيخ السامسي في موطن ثالث، يقول لا نزاع بين العلماء أن أكثر العمومات بمعنى كلي، فينظر في ثبوته في بعض، يقول لا نزاع بين العلماء أن أكثر العمومات الواردة على أسباب لا تختص بأسبابها، ما فقط لهذا السبب وإنه يتعلق بالعلة، السبب ما هو إلا صورة لهذه العلة. لذلك يقول شيخ السامسي بعد ذلك، مع اتفاق الأمة على أن حكمها عام في حق أولئك المعنيين وغير ذلك ما يماثل قضاياهم من كل وجه، لذلك يقول متى ثبت عموم اللفظ وعموم العلة وجب ترتيب مقتضى ذلك عليه. إذن قضية قضية علة، مي قضية فقط لفظ، لابد أن تبحث عن العلة، وجب ترتيب مقتضى ذلك عليه ما لم يدل دليل بخلافه. لذلك أن الحكم عندما ورد في الشاه ورد في الشاه كذلك صورة أخرى للعلة سبب آخر هو البقرة والناقة. مثال ثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة في مراه البخاري ومسلم عائشة رضي الله تعالى عنها أن سعد بن أبي وقاص قد أخبره أخوه عتبة قال إذا أنا مت وكان على الشرك عتبة وقد زنى بأمة أمت زمعة زنى بها فقال إن ولدت فهو ابني فالمولود ابني فخذه وصاح عليه. فعندما ولدت وبعد ذلك أتى سعد وطالب بهذا الابن فقال هو ابن أخي وأوصاني عليه أخي وقال عبد بن زمعة وهو أحد الصحابة اسمه عبد ولكنه حر عبد بن زمعة قال هو أخي ولد على فراش أبي هي أمة أبي ولد على فراش أبي هي أمة لأبيه هي أمة لأبيه ولد على فراش أبي هو أخي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد خلاص هو أخوك فعلا. قال الولد للفراش والعاهل الحجر الولد للفراش ولدته على فراش هذا أو على فراش هذا السيد إذن الولد له هو ابن هذا السيد ابن زمعة إذن هذا المولود فإذن هو أخوك. الآن الحادثة هذه وردت في ماذا في أمة زمعة. لو فرضا امرأة والعياذ بالله زنت وقال الزاني هذا ابني وقال الزوج بل ولد على فراشي هو ابني يحكم لمن يحكم للزوج لمن الحديث ورد في أمة فكيف عديناها إلى الزوج؟ قال لكن العلة واحد العلة واحد قضية أن هذه المرأة ولدت على فراش من؟ ولدت على فراش الزوج ولدت إذن هو أولاده. قال إذن ينظر إلى أنه سبب آخر هذا سبب آخر هذا الزوج وهذه أنا هذه الزوجة وهذه أنا فكيف نقيس الزوج على الأنا؟ قال لا القضية قضية العلة المولود على فراشه هو أولاده. إذن قال إذن لو وردت أسباب أخرى لكن لنفس العلة إذن نحكم بهذا الحكم للأسباب الأخرى. هذه الحالة الثالثة الحالة الرابعة. إذن العين تدخل في اللفظ العام اللفظ الوارد في الحكم الحالة الأشخاص كل من توفرت له نفس الأسباب نفس السبب يدخل في هذا اللفظ العام ما يشترط يكون نفس العين نفس الشخص أشخاص أخرى توفرت لهم نفس الأسباب يدخلون في هذا الحكم أسباب أخرى لكن نفس العلة يدخلون في هذا الحكم. الحالة الرابعة أحيانا يأتي لفظ عام ولكن يذكر تنبيه للخطاب كما يقال في هذا اللفظ العام فهل يدخل؟ قال نعم يدخل في الحكم. مثلا قول الله عز وجل وبالوالدين إحسانا أي يجب أن تحسن إلى الوالدين ثم ورد على قول الله عز وجل ولا تقول لهما أف قال ها المقصود فقط أف أما غير هذا ما يدخل. قال ينظر كان صحيح لا تقول لهما أف فقط كان المقصود هو الأف لكن إذا كان الأف لا يجوز فكيف ما هو أعظم الأف فكيف بالكف وكيف بالزجر للوالدين هذا أعظم إذن هذا أولى أن يدخل فيه قال دلالة الأولى. فإذا أنت عرفت العلة عرفت العلة أنه لا يجوز أن تسيء إلى الوالد حتى بأف فكيف بأعظم من أف. إذن يقال هنا هذا اللفظ العام صحيح والعلة أنك لا تسيء إلى الوالدين بدليل لا تقول لهما أف عدم الإساءة فالكف أعظم إساءة من أف والزجر أعظم إساءة من أف إذن يدخل في هذا الحكم. هذه الحالة الرابعة. الحالة الخامسة حتى بعد ذلك نخرج بالنتيجة. الحالة الخامسة حين يأتي لفظ عام وما تقصد أنت هذا اللفظ العام فهل تؤاخذ بهذا اللفظ العام؟ كيف حصلت حادثة مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس البر الصيام في السفر ليس البر الصيام في السفر هذا ورد في حادثة معينة واضح بأن المقصود في مثل هذه الحالة. قال إذن المقصود هو فقط مثل هذه الحالة لهذا الشخص الحالة هذه عندما يكون صيامه سببا لذهاب أجل عظيم عنه لذلك يقال في حقه ليس البر الصيام في السفر. مثال آخر لنفس هذه المسألة أحيانا القصد تبحث عن القصد امرأة كما روى الدارقطني بسند صحيح عن أبي رافع أن مولاته سيدته أراد أن تفرق بينه وبين امرأته، هي سيدته فأراد أن تفرق بينه وبين زوجته وهو متزوج وهو عبد وتزوج أمه، أراد أن تفرق بينهما. فقالت يوما عن نفسها هي يهودية ونصرانية وكل مملوك، وأن كل مملوك لا حر إلا أن تفرق بينهما، تكلمت بهذه الكلمات، وكل مملوك لها حر إن لم تفرق بينهما. ثم تراجعت ماذا تفعل، فسألت عائشة فقالت لها ما هو إلا يمين، أنت قصدت تحرير المماليك أم قصدت الطلاق إلزام، قصدت إلزامه بالطلاق؟ قالت ما قصدت الإلزام بالطلاق. إذا نظرت إلى النية لفظ عام، لكن لا انظر إلى النية، انظر إلى المقصود. إذا هذا اللفظ العام خصص بالمقصود وخصص بالمراد. سألت عائشة فأجابتها هذه إجابة، سألت ابن عباس فأجابها نفس إجابة عائشة، سألت حفصة أجابتها نفس إجابة عائشة، سألت أم سلمة أجابتها نفس إجابة عائشة، سألت زينب بنت أبي سلمة أجابتها نفس إجابة عائشة، وفي رأي ابن عمر كذلك. فأشار عليها أن تكفر عن يمينها، أنت فقط أردت كفارة اليمين، فعلموا قصده من دلالة الحادثة، دلالة حادثة واضحة ما هو المقصود. فإذا خصص هذا اللفظ العام بالمقصود، إذا العلة هي أرادة الإلزام، هذه العلة، اللفظ عام، لكنك أن تبحث عن مراد المتكلم. فإذا بين المقصود من هذا اللفظ العام المراد والقصد، بين المقصود من هذا اللفظ العام. لذلك كما قال الشيخ السامسين العبرة لا تقول بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب، وإنما العبرة بعموم العلة، وهي قاعدة معروفة، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، الحكم لا بخصوص السبب، ربما أسباب أخرى لنفس العلة، كما في ميتة الشاة ولكن ميتة في الناقة أو البقر، مسألة متعلقة بأمة بزوجة كذلك. إذا العبرة مهي بخصوص السبب ولا بعموم اللفظ، وإنما بعموم العلة، متى ما توفرت العلة توفر الحكم. إذا نرجع للقاعدة المشهورة، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فهذا هو القول الذي ذكره. أما كيف البحث عن العلة فلها طرقها في كتب الأصول، تتوسط حائن توصل العلة من كتب الأصول. أما الأدلة التي تدلوا بها بأن هذا متعلق بكذا وهذا اللفظ العام والشارع، ونحن علينا أن نلتزم بألفاظ الشارع ولا علاقتها بحوادث الناس، كيف يكون هذا؟ إذا عرفنا بأن السبب صورة من صور العلة، فإذا أتى الحكم بسبب علة معينة متعلق بعلة، كيف ننفي العلة؟ كيف ننفي العلة إذا كان الحكم هذا تعلق بسبب، أي تعلق بعلة، والسبب ما هو إلا صورة للعلة؟ كيف ننفي العلة وننفي السبب ونقول نأتي باللفظ العام ونترك العلة، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما؟ إذن الحقيقة الأمر أن العبرة لا بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب، وإنما متعلق بالعلة. إن ورد اللفظ بلا سبب، ورد اللفظ بلا سبب، إذن ما في مجال لتطبيق قاعدة عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأنه هو موجود السبب، السبب هو موجود، فما في مجال الآن للنقاش في هذه المسألة، ما عندك إلا لفظ وأنت عارف الأسباب. إذا لا تقول لا بخصوص السبب ولا لا بخصوص السبب ولا لا بنفي ولا بإثبات، لأن السبب غير موجود، وأنا ما عندك إلا لفظ عام، هذا أمر آخر، تبحث عن علة هذا اللفظ العام بالطرق كذلك، بالطرق التي ذكرها علماء الأصول. إذن العبرة بعموم العلة، متى ما توفرت العلة يتوفر الحكم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. نعم. قال المكي والمدني القرآن فرقناه لتقرأه على الناس على نفس ونزلناه تنزيلا، ولذلك حكم العلماء رحمه الله تعالى القرآن إلى قسمين مكي ومدني، المكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. وعلى هذا قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا من قسم المدني، وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بحجة وداع العرب. وفي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه الله قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزل فيه على النبي صلى الله عليه وسلم نعم. المكي والمدني هنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بأن القرآن نزل مفرقا في 23 سنة كما هو معلوم، 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة، وكما بين الله عز وجل قال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، فإذا نزل مفرقا، فجزء منه نزل في العهد المكي وجزء منه نزل في العهد المدني أي بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء ما هو المكي وما هو المدني، ما هي، متى نسمي هذه آية مكية وهذه سورة مكية، ومتى نسميها مدنية ومتى نسمي هذه آية مدنية. اختلف، قال بعض ما نزل في مكة سواء قبل الهجرة أو بعد الهجرة يعتبر مكي، وما نزل في المدينة يعتبر مدني. قالوا ماذا في الغزوات، في حال الغزوات لا في المدينة ولا في مكة، وبعضهم فصل هذا التفصيل ذكره الشيخ رحمه الله تعالى بين المكي كل ما نزل قبل الهجرة وما نزل بعد الهجرة بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة للهجرة، هذا يعتبر مدني، وهذا هو أصح تقسيم لها. لذلك اليوم أكملت لكم دينكم نزلت بعرفة في حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة بعد الهجرة، السنة العاشرة من الهجرة نزلت في عرفة، هل تعتبر مكية أم تعتبر مدنية هذه الآية؟ تعتبر مدنية لا نزلت بعد الهجرة، حتى لو نزلت في مكة ما أنها بعد الهجرة إذا تعتبر مدنية. نعم. قال ويتميز الحج المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموقوت، أما من حيث الأسلوب فهو الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن غالب المخاطبين معجبون مستكبرون ولا يميز بهم إلا ذلك تقرأ سورتين مدثر والقمر، أما المدني الغالب في أسلوب النيل وسهولة الخطاب لأن غالب المخاطبين نعم. من قسم قال المكي والمدني أو يتميز المكي عن المدني أن من ناحية الأسلوب ومن ناحية المادة والموضوع، أما من ناحية الأسلوب فالغالب في المكي لم يقل الشيخ وهذا من دقته لم يقل كل المكي في شدة الخطاب، وإنما الغالب عن المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب لأن المخاطبين جبابرة، اقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تشعر بأثر الآيات المكية، اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا الله عز وجل يتكلم بأسلوب شديد الدعوة هكذا يتكلم بأسلوب طيب، لماذا يتكلم بأسلوب شديد؟ هل الإنسان يسأل هذا السؤال لماذا؟ أحد المكي ينبغي هكذا يتكلم الناس ينبغي يكون أسلوب لين، لكن الله عز وجل يتكلم بأسلوب شديد بأسلوب قوي في حق الكفار، لماذا؟ قال وذلك انظر إلى تعامل الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعامل مع الصحابة، احتقار استهزاء إيذاء تعذيب أكل أموال المستضعفين تفسير الآراء، كل هذه الأمور تحتاج إلى قاسمة، لين لين لين مع هذه الطريقة ما ينفع، تحتاج إلى قاسمة حتى تنبههم، إنسان دائما تلين معه يشد عليك وتضرب يضربك وأنت تبتسم يعني تحتاج إلى ضربة قوية حتى تقفل ظهره فينتبه بعد ذلك. فالله عز وجل تكلم بآيات شديدات في العهد المكي، قال الله عز وجل مثلا في حق ابن مغيرة ذرني ومن خلقت وحيدا لا تتدخل وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع وأن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل أي لعن كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأفويه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 كلام شديد غليظ تذوقوا عذابي ونذر سورة القمر كلام شديد غليظ حتى ينتبه الكفار استهزاء احتقار دائما لين لين ما يصلح مثل هذا جبابرة ثم بعد ذلك استهانتهم بالدعوة واستهانتهم بالأحكام الشرعية استهزاء دائما بالأحكام الشرعية والاستهانة بالدعوة تستلزم الشدة في بعض الأحيان وفي جانب آخر الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أمره باللين وأمره بالصفح أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصفح وأمره باللين كما قال الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع. إذن لأكمكية فيها لين وفيها شدة. اللين للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم ثم قلب على كل من صبر وغفر إن ذلك من عزم إن ذلك من عزم الأمور. قال خذ العفو في صورة العراف وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فصفح عنهم في صورة الزخرف وقل سلام فسوف يعلمون. في صورة الحجر قال الله عز وجل وإن الساعة الآتية فصح الصفح الجميل. النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم بلين والله عز وجل بشدة وقوة. هذه ناحية. كذلك قال الرسال ملك الملوك الاستهزاء بملك الملوك الاستهزاء مو فقط برجل بملك الملوك عندما يأتي رجل يستهزئ بالملك ويحتقر الملك ويبي يرسل الملك الملك العظيم ما يرضى بهذا يقول له أنت أخطأت في حقي وأنت ما تنفع بالملوك إلا القاصمة. فالله عز وجل يتعامل معهم بشدة والنبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم بلين وهذا في الحق هل أسلوب الدعوة كذلك. لذلك في الآيات المكية لا يقال بأن كلها شديدة وكلها سوها شديد وزجر وأنا فيها عفو وهو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها من عند الله تبارك وتعالى الشدة ومع ذلك يفتح الله عز وجل لهم باب التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل. في آيات دعوة وفيه شدة فهذا أسلوب الدعوة الإنسان يستخدم الشدة ويستخدم اللين كل شيء في موطنه وكل حالة في موطنها. نعم. بينما يعني الآيات المدنية غالبا فيها السهولة وفيها اللين كما ذكر الشيخ في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا الذين آمنوا حرم يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون يا الذين آمنوا. نعم. نعم في المكي غالبا الآيات قصيرة. لما؟ قال وذاك لبيان عظم البلاغة لأن قريش هي مركز البلاغة عند العرب وتأتي الآية الواحدة وحدها معجزة فتكون آية قصيرة وإعجاز وما يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذه العظمة. وقصر الآيات إيجاز مع الوفاء بالمعنى إيجاز باللفظ مع الوفاء بالمعنى ومعنى كامل تام كما مر على تلك الآية وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. قال خلاص ما في مجال للمقاومة. قال ابن المقفع يقال ويروى أن ابن المقفع ادعى النبوة وأراد أن يحاكي القرآن فأخذ يكتب في ألواحه يحاكي القرآن فمر على طفل عند الكتاتيب يقرأ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي فوقف كأنه يسمع الآية أول مرة سمعها قبل ذلك وقف وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. قال والله هذا الكلام العظيم وهذا الكلام المعجز. ثم قال ذهب إلى ألواحة فبصق فيها وكسرها قال هذا أين هذا من هذا من هذه العظمة. آية واحدة آية مكية واحدة إيجاز في اللغة مع الوفاء بالمعنى وتخاطب هذه الآيات أهل البلاغة وأهل الفصاحة القمة في البلاغة والفصاحة وهم مرجع العرب ولهم المعية والشرف في هذه البلاغة وهم أهل صناعة الكلام والبيان. فتأتي آية قصيرة تتحداهم آية من ثلاث صورة من ثلاث آيات ائتوا بمثلها ما يستطيع لعظم هذه الآيات ولإعجاز فهو تحد للإتيان بأوجز الآيات وما استطاع العرب. ولذلك اقرأ سورة النجم أما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم عند قريش في عهد المكي وآيات قصيرة والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه أفرأيتم اللات والعزى سب ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أخر قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرا أهل مكة وكل أسياد قريش وأتباع قريش وأفراد قريش يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم في نواديهم وفي مجالسهم يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الآيات الله عز وجل وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفك قوم نوح قوم لوط أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمرى هذا نذير من نذر الأولى من نذر أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون آيات قصيرة فاسجدوا لله واعبدوا خطاب الكفار سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجد العدد القليل من الصحابة سجدوا قام أسياد قريش قال والله ما ينبغي لمثل هذا الكلام إلا وأن تخير له الجباه فسجدت قريش بأكملها بعظمائها وبلغائها آيات عظيمة وردت قصة الآيات إيجاز في اللفظ مع الوفاء بالمعنى عظمة إلا رجل واحد ما سجد ثم قال والله ما ينبغي إلا لمثل هذا الكلام أن تخير له الجبال فأخذ حفنة من التراب وجعلها على جبهته قال تعظيما لهذا الكلام العظيم عظمة فإيجاز في اللفظ مع الوفاء بالمعنى تحدي ومع هذا فيها آيات طويلة في العهد المكي فيها آيات طويلة اقرأ سورة الأنعام سورة هود سورة الأعراف فيها آيات طويلة قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك يا آيات طويلة الذين في الأعراف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عند آية طويلة فإذا موجودة آيات طويلة لكن الغالب عليها قصر هذه الآيات بالإضافة إلى قوة المحاجة اقرأ سورة الأنعام حجج ما كأن النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي كأنه انتصر عليهم في بدر فنزلت هذه الآيات النبي صلى الله عليه وسلم في حالة مستضعف في ذاك الوقت ومع ذلك يتحداهم بقوة ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم لآية ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم خطاب الكفار الآن في العهد الاستضعاف ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله فراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ما كأن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد المكي في أحد الشعب كأنه انتصر عليهم في بدر فأخذ يخاطب الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن البقر ومن الإبل اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل آيات قوية حقيقة الإنسان الذي يقرأ سورة الأنعام يشعر بقشعريرة وعظمة لهذا الدين وعظمة لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يتحدى قريش بهذه العظمة في العهد المكي في عهد الاستضعاف وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا حد صافر عظمة إظهار عظمة هذا الدين إذا قوة المحاجة في العهد المكي نعم وأما نعم العهد المكي فيه التوحيد والعقيدة كل سورة تقريبا سورة الإخلاص سورة الكافرين فيها نفي الشفاعة ومن بواقي توحيد الربوبية التي ما آمن بها العرب من توحيد الربوبية. اقرأوا سورة النمل، اقرأوا سورة الصافات، نفي النسب لله عز وجل، كذلك تقرر البعث في كل سورة تقريبا، الردود على الشبهات في التوحيد والعادات القبيحة، قتل الأولاد والفواحش وأكل الربا والزنا وعدم إيفاء الكيل. غالبا تقرر هذه العهد المكي تتكلم عن هذه المواضيع. أما العهد المدني يفصل العبادات كالوضوء، آيات الوضوء في سورة المائدة، في سورة النساء، الصلاة كصلاة الخوف في سورة البقرة، في سورة النساء فإن كنت في صلاة الخوف، الصيام والحج في سورة البقرة، النكاح هذا في العبادات، في المعاملات كانت النكاح في سورة البقرة، والنساء والطلاق، الميراث، الحدود، الوصية في سورة البقرة، والميراث في سورة النساء، والحدود في سورة المائدة. يعني المواضيع ما يتعلق بالأحكام غالبا هذه في السور المدنية. نعم. نعم، وغالب آيات المدنية فيها الجهاد وفيها ذكر المنافقين، لأن المنافقين ما تواجدوا في العهد المكي، المنافق ما ظهر إلا بعد علو الإسلام، وعلو الإسلام حصل في العهد المدني. نعم. نعم، العهد المكي، نعم، ظهور بلاغة القرآن في أعلى درجاته وفي القمة، كل حال بحسبها، كما قال لكل فن جاء ولكل مقام مقال، في الخطاب هنا بهذه الطريقة وهناك في العهد المكي بطريقة أخرى، كل حال بحسبه، فظهور عظمة الله تبارك وتعالى وظهور كاف عظمة القرآن معرفة المكي والمدني، وكذلك ظهور حكمة التشريع هو التدرج في هذا التشريع. فمثلا المحرمات ومثلا الخمر، الله عز وجل تدرج مثلا في تحريم الخمر في العهد المكي، الله عز وجل ما أنزل تحريم الخمر، وإنما قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، كأن السكر مو رزق حسن، تتخذون منه سكرا ورزقا، إشارة. ثم في العهد المدني حرم الله عز وجل الخمر، فالتدرج في حتى الإنسان يتعلم على التدرج في الدعوة، في دعوة الناس إلى هذا الدين، التدرج في تحريم المطعومات، الله عز وجل في بداية الأمر في سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه لا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ثم في العهد المدني حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك الفسق، إلى آخر هايات شملت أمورا أخرى فأدخلتها في هذا، وذلك تدرج حتى يتدرج الإنسان في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نعم، هنا تربية الدعاء حيث الداعي يتربى بماذا يبدأ، هل يبدأ بالمستحب قبل الواجب أم بالواجب أم بالواجب قبل المستحب، هل يبدأ بالبعيد قبل القريب أم يبدأ بالقريب قبل، ما هي المواضيع التي يطرحها، يبدأ يقول له والله ما يجوز لك أن تفعل كذا، ما يجوز أن تفعل، والحد الآن الإنسان مشرك ما يصلي ولا يصوم ولا هو عارف الصلاة ولا لا، هذا محرم، لا أنت فعلت هذا، ما لا تشوف الأفلام ولا التلفزيون، ما حرب على صلاة، حتى الصلاة ما يصليها، يصلي صلاة ويترك سطر كما يقال، سطر يخطر سطر في الصلاة، يقول لا ما يجوز لك هذا ولا يجوز هذا ولا يجوز هذا ولا يجوز، وإنما تبدأ بالأهم، تبدأ بالتوحيد، تبدأ بالعبادات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما أوصاه بالتوحيد، ثم الصلاة، ثم علاقة تدرج معه من البداية، محرم الربا اترك الربا، لا ما الصلاة ما يصلي، تأتيه كل محرم تجمع كل شريعة الإسلام في جلسة واحدة، فلذلك تبدأ بالأهم ثم تنتقل وتدرج كما الله عز وجل تعامل. كذلك من ناحية الأخلاق والآداب في العهد المكي التركيز على الأخلاق والآداب، كان ركز على أخلاق هذا الإنسان وعلى هذه الآداب التي يجب أن يتأدب بها. ف المواضيع لو قرأ إنسان فعلا صور القرآن، صور المكية إذا رآها يعني تكلمت عن أمور معينة عليه أن ينتبه لمثل هذه الأمور، يعني مثل يتسلح بالحجج كما في سورة الأنعام، عليه يوافي الدعاء كما في سورة هود، لأن في هالحالة الإنسان داعية عليه يتسلح بالحجج وعليه يتصبر وكذا، في سورة هود كما هي مواساة، الغاية العظمى من الرسالة تأكد عليه محبة الله عز وجل كما في سورة يوسف، وتطمئنه كما في سورة الرعد، وتعلم بأن الله تعلمه أو تؤكد له بأن الله يحفظه كما في سورة الحج، فتبحث عن سور مكية ما هي غاياتها، ما هي أهدافها، ما هي مقاصدها، فتعمل بها وتنظر إلى آيات المدينة فتتدرج هكذا بهذه بهذا التدرج الذي تعامل الله عز وجل به مع المسلمين ومع المؤمنين. أنا في الصور المدنية التركيز على التآخي وعلى المواثيق وعلى الجهاد وأصناف الناس في الجهاد إلى آخر، فكذلك إذن عليك أن تتدرج كما تعامل الله عز وجل مع الخلق. نعم. هذا في الحقيقة أغلب علماء القرآن أو علماء علوم القرآن يذكرون هذه الفائدة في معرفة المكي والمدني، يتميز الناس من منسوخ، فإذا بحيث إذا تعرضت آية مكية مع آية مدنية تقول بين آية مكية منسوخة وآية مدنية غير منسوخة، في الحقيقة بحث في كل آيات الآيات المنسوخة والناسخة ما وجدت آية مكية منسوخة، يكونها فقط كلمة أو نقطة لكن كواقع غير موجودة أبدا في كتاب الله عز وجل، هذا ما وجدت. بحث في كتب ناسخ المنسوخ والإمام بن جوزي جمع كل آيات المنسوخة وقرأت الحق ما وجدت فيها شيء سند صحيح أو شيء صحيح بأن هناك آية مكية منسوخة، وإنما النسخ حصل في المدينة ما بين آيات مدنية، لكن ما بين مكي ومدني وتعارض تقول ما في، ما حصل، ما وجدت حقيقة، ما في، لا أقول لا ما في لكن ما وجدت، لكن يكون ذاك حتى الشيخ هنا ما ذكر له مثالا، ولما أراد الشيخ أن يتحرز لو وجد مثال هو في حقه أشار هذه النقطة، لأن كل علماء علوم القرآن يذكرون هذه النقطة، ولكن في حقه ما في بالواقع ما لها مثال. والحمد لله رب العالمين. هذا بيدفع علم الأصول حتى يعرف هذا الآية عامة الآية الخاصة، مثلا الآية الخاصة تكون خاصة في شيء، مثلا في قول الله تبارك وتعالى فلما قضى زيد منها وطلع، في مسألة زيد لكن القضية هل حكمها عام ولا حكمها خاص، أرجع لنفس القضية اللي فصلتها ساعة لا ثلث، وأجلي ما ساعة لا ثلث في هذا السؤال، لكن هي وردت في زيد بن حارثة، ولكن تنظر ما هي العلة، فالعلة هي تحققها متى ما تحققت تحقق الحكم. أما اللفظ العام يأتي منه قول الله عز وجل مثل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، أي هذا لفظ عام في كل من رمى امرأة بالزنا وقذفها بالزنا عليه، هذا لفظ عام ما ذكر فيه الله عز وجل أمر خاص، لا في القضية العلة وما علة مثل ما بينت في الدرس بداية الدرس. لا في الحقيقة الله عز وجل دعا الكفار، الله عز وجل أمر نبيه يدعو الكفار وقال فاعف عنهم واصفح، وقال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن، ما في أحسن من اللين. أتى اليهود كما في حديث البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك، فقالت عائشة وعليكم السلام واللعنة كما في حديث الإمام أحمد، في حديث الإمام أحمد يا إخوان القردة والخنازير، قال النبي مهلا مهلا مهلا يا عائشة، إن الرزق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه، قال يا رسول الله ما سمعت ما قالوا، قال قلت وعليكم استجابوا لنا ولا استجابوا لهم، ما في أحسن من اللين، أحسن دعوة تعامل بها مع الناس مع باللين، لكن أحوال في أحيان معينة تشد، لكن الله عز وجل يتعامل كملك، أنت ما تتعامل كملك، أنت ملك الملوك، أنت داعية، النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منك ومع هذا الله عز وجل أمره بالصف، موسى أفضل منك ومع هذا قال الله عز وجل قل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لكن الله عز وجل عندما يتكلم بآيات شديدة هو ملك الملوك وتعدوا على عظمته، لا يتكلم الله عز وجل بهذا الكلام. وفي الحقيقة في آيات أنا ذكرت في آيات منسوخة لكن مدنية، آيات مدنية منسوخة بآيات مدنية، آيات مدنية منسوخة، ففي نسخ في القرآن، في نسخ الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، في آية منسوخة، لكن هل في آية مكية منسوخة بآية مدنية؟ على ما وجدت، لكن في آية مدنية منسوخة بآية مدنية. نبقى الله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك، قال الله عز وجل الزاني توزي كل واحد منهما 100 جلدة. فهي آية مدنية، نسخة آية مدنية. الله عز وجل عندما ذكر في قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج، تمكث عاما كاملا المرأة إذا مات زوجها ما تخرج من البيت، إذا مات زوجها ما تخرج من البيت. ثم هذه آية في سورة البقرة ونسختها آية في سورة البقرة، وهي مدنية، هذه مدنية وهذه مدنية، نسختها آية في سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر. في آيات منسوخة، أما نفيت النص في كتاب الله عز وجل، لكن نفيت النص أن تأتي آية مدنية وتنسخ آية مكية، ما وجدت مثل هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من الحكم في نزول القرآن مفرقا، ذكر الحكمة الأولى هي تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، واحتج بقول الله تبارك وتعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، كذلك نزل مفرقا لم ينزل جملة واحدة، كذلك لم ينزل جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولكن حق الطباعة يعني طبعا الكلام متصل، وذكروا بين يعني الشرطتين يعني كذلك نزل مفرقا، عندكم نفس الشيء في الكتاب ولا استكر القوس ثم قال يعني كذلك نزل مفرقا ثم افتح قوس مرة أخرى؟ لا، في حق الخط نحن كتاب الله عز وجل ينبغي أن يعني ينتبه له، لذلك يعني الأولى بل يجب أن يسكر القوس جملة واحدة كذلك سكر القوس حتى تعرف بعدك ما بعده ليس من كتاب الله، يعني كذلك ما ينزل مفرقا ثم افتح قوس مرة أخرى لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فمن حكم نزول القرآن مفرقا وما نزل جملة واحدة لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم لنزوله مفرقا؟ أولا بسرور يملأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وذات لشعور النبي صلى الله عليه وسلم بالود تجاه الله تبارك وتعالى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بالود تجاه الله عز وجل، فإذا نزل جبريل من عند الله تبارك وتعالى كأنه نزلت إليه الأخبار من الحبيب ونزل إليه كلام الحبيب، بذلك يتثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ويتثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان جبريل إذا نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم بين فترة وأخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لماذا تأخرت علي في النزول، فيقول جبريل وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا، ما نساك الله تبارك وتعالى. ولذلك عندما تأخر نزول جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري أتت امرأة كافرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما أرى ربك إلا قد قلاك، وفي رواية ما أرى صاحبك إلا قد قلاك، فأنزل أي هجرك، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك الله عز وجل وما قلى، أي ما قلاك الله تبارك وتعالى. فبنزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم نزول القرآن مفرقا يتثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وقلب النبي صلى الله عليه وسلم على فترات طويلة. كذلك من تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم من نزول القرآن مفرقا أنه تنزل حجج جديدة، كلما نزل القرآن نزلت حجج جديدة. إذن هنا يتثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه هو الحق وما جاءه هو الحق. ولذلك نرى في سورة يونس كأنها موضوع الشك وإزالة هذا الشك الموجود من بداية السورة إلى آخرها، كأنها في إزالة هذا الشك. فيقول فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وإذا في هذه السورة الله عز وجل كأنه يقلب الأمور على الكفار، كأنه يشكك الكفار، كأن هذه السورة تشكك الكفار فيما هم عليه من عبادة الآلهة، وتثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم بما أنت عليه هو الحق. فلذلك نزول القرآن مفرقا ولم ينزل جملة واحدة لتنزل الحجج الجديدة بين فترة أخرى فيتثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأوا سورة يونس. سورة يونس كلها حجج. لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.